أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ملكه من يشاء شيخ. الله. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الله إن سكينة من ربكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه ربنا أشرف. ربنا صدق الله العظيم. Allah'a emanet.